السلام عليكم، عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، وتقبل الله طاعتكم. وسامحوني اني انقطعت عنكم في هالفترة هذه، تعرفون العشر الأواخر الله يعودها علينا ان شاء الله بكل خير وصحة وعافية، وكذلك العيد، لكن بإذن الله معوضين في الأيام القادمة. قبل أقول لكم القصة الغريبة اللي جايبها لكم اليوم، أبي أنوه على موضوع الوصفة الطبية للإنجاب. كثير، يعني ما بأبالغ أقول لكم الرسائل اللي وصلتني بالآلاف بالمئات، يسألوني يا أبو طلال الله يخليك عطنا الوصفة. مستغرب أنا، معني أنا ناشر الوصفة في الإنستغرام وشافوها، لكن بعدين فهمت من كثر ما يعني استقبلت الاستفسارات حول موضوع الوصفة الطبية مالت الإنجاب، لقصة صديقي اللي من عمان، فانتبهت ان كثير كانوا يقولوا لي ان يا ابو طلال هالأدوية هذه ما هي موجودة عندنا في دولنا، يعني خصوصا الدول العربية او غالبية الدول ما فيها الأدوية اللي موجودة في الوصفة، بالإضافة الى كثير من الصيدليين ما هم عارفين يقرون الوصفة اللي هي الكتاب اللي كاتبها الدكتور الهندي. أنا بنبغيكم، لأني أنا ماني مختص في موضوع الطبي أو الأدوية، ما بأفتي يعني أورط الناس معي. قعدت أبحث ودخل علينا رمضان والعشر الأواخر والعيد، يعني كانت شوي فيها صعوبة، أبي أعرف وين موجودة هالأدوية. حاولت أنا دورتها في الكويت، لكن اكتشفت إن في بدائل لهالأدوية، لأن الأدوية اللي كانت موجودة في الوصفة هي أدوية إنتاج الهند نفسها، فغالبية الدول ما تصدر من عندهم هالأدوية هذه. هناك بدائل لهالأدوية، وتعرفون الشركات تختلف مرات، حتى القطرة اللي تأخذ حق الأنف أو الأذن أو كذا يعطيك بدائل عنها 4-5 شركات، وكلها نفس النتيجة ونفس المفعول. لذلك أنا استعنت بأحد الأصدقاء وهو صيدلي، جزاه الله خير، دكتور صيدلي، وشرح لي الوصفة وعطاني هالأدوية، وكذلك عطاني الأدوية البديلة. يعني إذا ما لقيت الدواء هذا اللي موجود في نفس الوصفة، بإمكانك أنك تقول له أن هذا الدواء يعني يتعلق في الموضوع الفلاني، يعطيك بدائل عنه كثيرة. لذلك أنا سويت لكم فيديو من إنتاجي، حطيت لكم الوصفة وحطيت لكم حتى صور الأدوية، وشرحت لكم شنو موجود داخل الوصفة، وشرحت لك كذلك كل دواء شنو مفعوله وشنو نتيجته وشنو أصلا يستخدم له. فبإمكانك تأخذ هالفيديو وتروح أي صيدلية راح يعطيك الأدوية، وبإمكانك كذلك أنك تستشير دكتورك الخاص في الجانب الصحي اللي أنت تتعلق فيه، هل تنفعك هالأدوية هذه ولا أنها تضرك. هذا شيء راجع لكم، وأنتم أكيد ناس واعية وعارفة هالأمور هذه. فراح أحط لكم الفيديو الجديد شرح الوصفة بشكل دقيق في حسابي على الإنستغرام، وراح أحط لكم كذلك رابط البوست اللي فيه الفيديو هذا شرح الوصفة أسفل القصة، قصة الليلة. الآن نجي على القصة. رجل من أهل حماه في سوريا اسمه أبو كريم. هذا أبو كريم كان من أشطر وأشهر وأغنى المقاولين في الكويت أيام الثمانينات، مسك مشاريع كبيرة وطلع منها ذهب لين سنة 90 لما صار الغزو على الكويت، وكثير كل واحد رجع بلده في الفترة اللي كان فيها الغزو، من بينهم أبو كريم رجع إلى حماه، إلى بلده الأصلي. صحيح أنه خسر كثير لأنه كان عنده آليات أيام يعني قبل الغزو، وكلها راحت في الغزو ما درى وين راحت، لكن تم تعويضه في عام 92، أخذ من الحكومة الكويتية تعويضات عن بعض الممتلكات اللي تم إتلافها وسرقتها أثناء الغزو، فخذ له مبلغ كبير. مالكم بطويلة ويفتح مشاريع في سوريا وفي حماه، وما شاء الله أصبح من الأغنياء. عايش في قرية تبعد عن حماه المدينة نفسها 10 كيلومتر. ولده الكبير كريم، كريم هذا كان عايش ملك في كنف أبوه يعني، وممتلكات أبوه، مزارع، بيوت، أراضي، حلال، خير من رب العالمين، بالإضافة لأن الأب كان يشتغل في المقاولات. وتجي ذيك السنة اللي تعرض فيها أبو كريم لحادث وأصبح عاجز، يعني عنده كسور في الظهر وعمليات، فترك موضوع المقاولات وخلاص. بعد ما صحى قام يعني فقط يشرف على مزارع وعلى أراضية ويروح ويجي، والأمور طيبة والحمد لله، ما هو بحاجة إلى الشغل يعني، عنده اللي يكفيه وزيادة. وتروح لسنين وتجي لسنين، ويجي عام 96، أولده مو الكبير اللي هو كريم، لا اللي أصغر منه حمدان. حمدان هذا الشيطان من طلع على هالدنيا وهو يجيب المشاكل لأبوه. عنده واحدة من بنات القرية كان على علاقة فيها ومعشمها زواج، وأنا أحبك وأنا كذا. انتهز الفرصة والبنت أمنت فيه وقام واعتدى عليها، والبنت بلغت أهلها، ويقلبون الدنيا، كل واحد من إخوانها وجماعتها وعمامها ماسك سلاح ويركض يدور على حمدان، ويروحون إلى بيت أبو كريم أبو حمدان. يوم درب السالفة وينحاش من بيته، يهرب من بيته أهو وعياله وزوجته، وراحوا مكان ثاني لأن أهل البنت مهددين إنه يقتلون العائلة. يدور على ولد حمدان الهربان مولاقي. المهم يجمع مشايخ وناس والعشائر يتوسطوا له، يا جماعة والله إحنا ما لنا ذنب، إحنا كعائلة أنا وعيال الصغار وزوجتي، إحنا شنو ذنبنا، هذا ولدي غلطان. يا جماعة يحاول يهديهم شوي شوي، يا جماعة خلاص زوج وبنتكم لولدي، واللي تبونا أنا حاضر. بس قالوا لا لا لا لا، إحنا يا نقتل ولدك حمدان، يا نقتلك يا نقتل واحد من عيالك. وهذا يترجاهم، الله يخليكم، فكوني من شركم، الله يخليكم. ماكو فايدة. مسك ولده بعد عناء من البحث، ليش سويت كذي؟ وقال يا يبا إهي اللي أغرتني وإهي اللي كذا. قال اسمعني، إحنا الحل الوحيد نهدي هالناس إنك تتزوج بنتهم. قال أنا ما عندي مانع بس خلي فكوني. قال الحين ها؟ الحين يفكوني. ما فكرت أنت لما تعرضت لأعراض الناس وبنات الناس، ما فكرت، الحين فكرت بالموت، خفت الحين. قال يا يبا هذه نزوة والشيطان. قال ماشي، ويكلم هالشيوخ العشائر والجماعة، ويا الله يخليكم توسطوا لي، ويروحون حق أهل البنت ويكلمونهم. قالوا لهم يا جماعة شفيتكم الحين لما تقتلون حمدان ولا تقتلون كريم ولا تقتلون أبوهم، يعني ايش راح تستفيدون؟ خلاص زوجوا البنت يعني بلا فضايح، والبنت الحين سمعتها صارت على كل لسان، زوجوهم وخلاص، اللي تبون الرجال راضي. قالوا اوكي. البيت اللي ساكن فيه، وكان عنده بيت من اكبر بيوت القرية، البيت اللي ساكن فيه هذا يتسجل باسم بنتنا هذه اللي نبي نزوجها حق الحقير حمدان. قال لهم اوكي. وبعد مزرعة الكبيرة اللي هي رأس المال هذه تسجل باسم أبو البنت، يراضي فيها أبو البنت وعمامها وإخوانها. قال لهم حاضر. الموت الفلوس الحين ما تنفع. قال لهم حاضر. قالوا تعطي البنت مهر 10 أضعاف خواتها. قال لهم حاضر. هذا كل اللي حوشه بهالدنيا. قال ما عندي مشكلة بس فكوني من الموت. ويقوموا يعطيهم البيت ويعطيهم المزرعة ويزوج بنتهم لولده ويسكنها في بيته، وهو يطلع وهو وعياله وزوجته ويسكنون عنده في مزرعة، باقي له مزرعة وداخلها بيت بسيط البيت، لكن على الأقل عايشين ما حد يهددهم. وسكنوا فيها المزرعة وقال خلاص يبا أنا حياتي هالمزرعة بس، نحصد من هالمزرعة ونبيع ونعيش فيها وخلاص. عنده ولده كريم، كريم هذا بعد ما يعني بدت حالتهم المادية تسوء، قال يا يبا أنا بروح أشتغل، أبى أشوف أي دولة من هالدول يعني. قال خلاص روح للكويت وأنا عندي أصدقائي هناك. وفعلا كريم جاء الكويت واشتغل في عام 98، اشتغل في المقاولات، أرسل إلى أصدقائه يضبطونه ويعلمونه الشغل ويأخذ منهم الخبرة، شوي شوي يتطور مثل ما تطور أبوه. لكن الموضوع ما هو بالسهولة اللي كانت بالثمانينات أو أول التسعينات، الموضوع أصبح شوية صعب، كل خذ رزق على قولتهم، الموضوع أصعب من أول. لكن يحاول يبي أي شهلة ويساعدهم في هالدنيا. راح كريم، بقى أبو كريم وعياله الصغار وزوجته وولده حمدان وزوجته اللي سبق اعتدى عليها وخذت كل ما يملك، عايشين في البيت ولا بين بعين حمدان. شو اللي صار؟ عام 2001 حمدان جاء حق ابوه، قال له يا يبا انا عندي اقتراح. قال له شنو؟ قال يبا انت يعني كنت تشتغل في المقاولات وكنت تطلع خير وكذا، ليش ما تشغلني معك؟ انا ما عندي شغلة يعني، وساكن مع زوجتي والبيت باسمها والمزرعة باسم ابوها، وانا ما لي شيء يعني، باي لحظة ممكن تطردني يعني، وكل شوي تعايرني، انت ما عندك شغلة، انت ما عندك كذا، فيبا يعني ابي اشتغل انا. قال شنو شغلك؟ شغلك عندي مزرعتي الصغيرة، اذا مزرعتي الكبيرة خذاها عمك ابو زوجتك، انا شنو شغلك؟ قال لا يبا بيع المزرعة وخلينا نشتري بعض الآليات اللي نستخدمها في موضوع المقاولات، وشوي شوي وانت عندك خبرة وانت أشرف وأنا كذلك أشرف، نجيب عمال ونشتغل. قال ها والله ما، قال يا يبا المزرعة هذه ما تطلع شيء يعني، يا دوب تطلع لك يعني مأكلك ومشربك انت واخوان الصغار، بيعها وخلينا نشتري آليات وانت أشرف على موضوع المقاولات، أدري انك تعبان وظهرك يعورك وكذا، فنشتغل بال. بعد تفكير ويحسبها شلون، وفعلا يعني اصبح يعني انتاج المزرعه هذا يعني ما يغطي مصاريفه، وين كان عايش وشلون اصار، ويبي بيت، يحاول انه يعوض البيت اللي راح منه بسبه ولده، لكن شو يسوي؟ بعد تفكير وافق ابو كريم انه يسمع كلام ولده حمدان ويروح يبيع المزرعة ويشتري لها. تعرفون أول كانوا إذا يخلطون الصبات الإسمنتية في نفس الجهاز يسمونه خلاط، يعني يسحبونه بالسيارات وهذا الخلاط يخلط الإسمنت مع التراب مع الماء وكذا ويسوون خلطات إسمنتية، الحين يسمونها خرسانة جاهزة، قبل كانت الخلاطة هذه. فاشترى الخلاطات هذه علشان يشتغل في المقاولات في بناء البيوت، لكن الحال تردى أكثر وأكثر، كل ماله الوضع المادي يسوء عند أبو كريم، شغل ما في، ما كان متوقع أن شغل في المقاولات في هالقرية أو في حماة أنه يكون يعني في هالمستوى اللي هو حاطه في باله، يعتقد أنه مثل ما كان أول لما كان يشتغل أيام الثمانينات في الكويت. المهم ما كانت حسبته مضبوطة، باع مزرعته، ما عنده مدخول، ساكن إيجار في بيت قديم جدا في القرية، قام شوي شوي كل ما احتاج باع له واحدة من الخلاطات لين صفى كل اللي عنده وتمر فيه السنين ويصبح أبو كريم على بساط الفقر. وتقوم زوجة حمدان اللي خذيت بيت أبوه وخذ أبوها خذ المزرعة، بعد ما صار عاطل حمدان وما عنده مدخول ولا قام يصرف وأبوه ما قام يعطيه فلوس، قامت وطلبت الطلاق وطردته من البيت ويرجع يسكن في بيت أبوه اللي مأجر البيت القديم ولا عندهم مدخول، لا حمدان منه فايدة، والأب تعبان وظهره يعني في كسر ومسوي عمليات وحط صياخ وما أدري شنو، يعني ما هو خرج إنه يشتغل ولا إنه يصرف على البيت، وعياله ما شاء الله الصغار كثار، الوضع أصبح في حالة تردي. أو تجيهم أزمة سوريا، أزمة الأحداث اللي حصلت عندهم كانت بدايتها في عام 2011، الوضع أصبح صعب جدا، ما عندهم غير الله عز وجل ثم منو؟ كريم اللي يشتغل في الكويت. ويوم الأيام ويتصل أبو كريم على ولده كريم، قال له يا ولدي الوضع تعبان جدا، إيجارات متراكمة، أمك محتاجة العلاج، أخوانك ما عندهم ملابس، ما أدري شنو وما أدري شنو. قال له أنا أبي ما بيك ترسل لي كالعادة مبلغ بسيط، له هالمرة أبيك لو أنك تقترض علشان نوفر بعض المستلزمات الضرورية في البيت. كريم قال له حاضر يا يبا، شو أسوي مع أن اللي طلع من شغله يعني شيء بسيط، لكن بدأ يتسلف ويجمع من أصحابه علشان يجمعهم ويرسلهم لأبوه، وفعلا جهز المبلغ وأرسله حواله إلى سوريا. في ذاك الوقت يعني في أواخر 2011 و2012 ما في حوالات رسمية لأنها كانت متوقفة بسبب الأحداث، ففي ناس هني يعني بالكويت مثلا يكون سوري تعطيه مبلغ كويتي ويقول لك استلمه من أخوي موجود هناك في المكان الفلاني، هذه الحوالات اللي كانت تحصل، وياخذ له هو اللي هي الرسوم، رسوم التحويل، او يستفيد يعني من التحويل. ففعلا صارت الحواله، اتصل على ابوه قال له يا يبا روح الى وسط المدينه في حما واستلم الحواله، ويا يبا ترى هذه مستلفها والان راح اقعد اشهر طويلة جدا علشان أسدد المبلغ لأصحابي وزملائي ومن العمل علشان أسكر هالمبلغ. أيوة احرص عليه. قال يا ولدي وكل الله. الآن تبدأ القصة، لأن اللي فات هذا كان كله مقدمة لمعاناة أبو كريم، لأن حصلت سالفة ما تسولف. أبو كريم أمل الوحيد الآن هي الأموال اللي أرسلها ولده كريم من الكويت حواله علشان يضبط أموره ويدفع الإيجارات اللي عليه ومصاريفه وعلاج زوجته وعياله، والوضع يعني ما في إلا الحوالة المالية. بلغ أهله قال لهم أنا رايح إلى المدينة دير بالكم، ووصى حمدان على أمه وقال خلكم هني وانتبهوا وأنا رايح أستلم الحوالة. طبعا لما كانوا يطلعون من القرية يروحون إلى وسط حما، القرية تبعد عن حما تقريبا 10 كيلومتر، يروحون مشي لأن الطريق عندهم ما هو طريق يعني تمشي فيه السيارات، يعني كله مزارع وكله سهول وكذا، فيروح مشي لين يوصل إلى بداية حما، يركب له بتاكسي يوصله أو أحد من العابرين يعني يوصله إلى وسط حما، أو يمشي أبو حمدان أبو كريم وأبو حمدان كذلك يمشي إلى أن وصل أطراف حما، ويشوف له واحد من المرة الله يخليك توصلني المكان الفلاني، قال حياك تفضل، ركبه معاه لين وصله ونزله، راح مشي لين الشخص اللي متواعد وياه علشان ياخذ منه الحوالة، التقى فيه سلام عليكم عليكم السلام بالحوالة، سلم المبلغ ورجع أبو كريم إلى آخر حماه ونزل من التاكسي وقام يمشي رايح للقرية. جاء عليه الليل وهو يمشي وشارع فاضي الممر، ويمر بين هالجبال ويمر هالوادي مثل المزارع الكبيرة يعني عندهم قرى، ولا هذاك النور اللي جايه من بعيد، نور شنو دباب اللي هو السيكل او الدراجه الناريه جايه من بعيد بهالليل شوي، ولا واقفين عنده شابين راكبين هالدراجه الناريه ملثمين وكل واحد شايل سلاح، يا ربي دخيلك، وعلى طول ينزلون على ابو كريم ويرفعون السلاح يأشروا له، ما يتكلمون يأشروا له، ارفع ايدك ارفع ايدك، يأشروا له ارفع ايدك لا تتكلم، واللي يضربه بطرف السلاح واللي كذا وينبشونه يحاولون يسرقونه. وهذا ابو كريم عند الموت اهون من انك تاخذ الفلوس اللي عنده، لان هذه خلاص هذا يعني المنقذ لهم هالمال هذا الاخير اللي يجيهم من كريم، فتجي تاخذه لا، لو انك تقتل عنده اهون. ويصرخ عليهم الله يخليكم الله يخليكم والله ما عندي هذول تحويل جاي من ولدي وانا والله وضعي تعبان وهم يأشروا ارفع ايدك ارفع ايدك واللي يضربه واللي يحطه على الارض واللي وهو يحاول فيهم يحاول فيهم يحاول فيهم ويسحب نفسه يرجع لورا يرجع لورا يرجع لورا يرجع لورا شوي ويقوم ابو كريم ويمد ايده داخل جيبه ويطلع مسدس اهو شايل معاه مسدس لكن هذول فاجئوه هو عارف الطريق هذا 10 كيلو متر فيها الظلام بين المزارع وبين لابد يطلع لك احد ولا شيء والاوضاع الامنيه تعبانه لابد انك تحمي نفسك شايل معاه مسدس لكن فاجئوه ما لحق حتى انه يطلع مسدس من جيبه لكن لما حاول فيهم ويعافر وكذا ويرجع ويرجع ورا يرجع ورا ويوخر عنهم ويطلع السلاح ويبدأ يطلق النار هذول شافوا عند المسدس وتفاجأوا فيه أو يطلق عليهم نار ويقتل الاثنين لما شافهم طايحين ويقوم يركض رايح القريتة تركهم في مكانهم وخاف انه يمكن عصابة وعندهم اصدقاء ولا حد يجي ولا شيء المهم بدأ يركض يركض يركض لين دش القرية اول بيوت في القرية عنده بيت واحد من اخوانه ويروح ويدخل على واحد من اخوانه ويصحونه بالليل وعمي فلان موجود ابو كريم ويجيش فيك عسى ما شر وكذا قال الحق علي بغيت اموت وانا رحت استلم حوالة من حمار وقفوا لي اثنين رجالين وعلى دراجة وكانوا بيقتلوني وانا الحمد لله قدرت اني افلت منهم ولهيهم واصرخ واترجاهم وكذا لين قدرت اطلع سلاحي وقتلتهم في مكانهم تركتهم جاي تركض من الخوف قال وينهم انا جاي معك الحين ويجي اخوه يطلع سلاحه ويروح مع ابو كريم لين تقريبا هم على بعد كيلو متر واحد من القرية لما جو ولا هذول فعلا الرجالين الموجودين ودراجتهم نارية طايحة عند الأرض وكلهم دم مبين ينزفون لين ميتين ويجي أخو أبو كريم يبي يشوف هذول من عياله يعني دام إن هذول قريب من القرية لابد إنه يعرفهم ولا يعرف أهاليهم أكيد من وين جايين هذول وخصوصا انه قال انه جايين على دراجة وجايين من صوب القرية يعني خاف انه يعرفونهم يبي يعرفون اخذوا عندكم هالصدمة اخو ابو كريم لما شال اول لثام اللطمة هذه اللثام عن اول واحد فيهم ولا هذا حمدان ولد أبو كريم أو ينصدم يطالع أبو كريم قال هذا ولدك المسكين ما تحمل الصدمة لما عرف إنه هو اللي قتل ولده أغمى عليه على طول كارثة شلون يا حمدان تسوي كذي شلون لا السالفة مو هني السالفة يوم شال اللثام عن الثاني ولا هذا ولده حمدان سمع ان ابوه رايح ياخذ حوالة ارسلها كريم اخوه من الكويت وابوه رايح ياخذها من وسط حماه ورايح مكلم ولد عمه قايل له ايش رايك ابوي رايح ياخذ حواله ايش رايك نوقف وسط الطريق يعني وناخذ من الحواله نهدده بالسلاح ما نقتله يعني هم علشان كذي لما كانوا يرفعون عليه سلاح ما كانوا يتكلمون يخافون يعرف صوتهم وهم اصلا ما كانوا ناويين انه يقتلونه هم يبي يخوفونه يبون ياخذون الفلوس بس شباب وشطانه وشوفهم عاد يتعاطون سكاره ما تدري هذا متآمر على أبوه مع ولد عمه قال نهدده بالسلاح وناخذ ما راح نقتله ناخذ بس من اللي عنده الفلوس لكن أبو كريم كان يعني متمسك بالفلوس وما كان يبي يعطيهم لما قدر إنه يتراجع ويهرب منهم فهم ما أطلقوا على النار لأنه ما مناوين يقتلونه لكن هو علشان ينقذ نفسه عشان لا يلحقونه طلع السلاح اللي عنده وقتلهم يوم شال العم اللطمة الثانية ولا هذا ولده، يوم صحى أبو كريم ويمسكه قال يا أبو كريم هذا الولد ولدك حمدان والثاني هذا ولدي أنا. وصارت ضجة في القرية على هالسالفة هذه، أن حمدان وولد عمه انقتلوا على إيد أبوه بالخطأ، لأنهم حاولوا أن يستولون على أموال أبو كريم. وهني أبو كريم دخل في حالة نفسية وزر عقله بعد مدة من هالموضوع، وإلى الآن عايش في حماه، ما أدري في أحد القرى اللي في أطراف حماه طبعا. وولده كريم إلى اليوم يشتغل في الكويت ويصرف على أمه وعلى أبوه المريض وعلى أخوانه الصغار. أنا ما أبي أقول لكم هذه نهاية القصة، لا، أنا بوجه رسالة للشباب. أنت تدري لما تسمع أن طالبين دية، واحد قاتل له واحد مثلا ولا مسوي له مصيبة، وعلشان يتنازلون عنه بعد ما يضغطون عليهم الناس يطلبون دية بالملايين، سمعتوا أكيد سمعتوا، تقول شلون هذا يسدد الملايين هذه؟ أنت عارف لما يطلبون الملايين هم عارفين أن لا أنت ولا أبوك ولا أهلك يقدرون يسددون هالمبلغ، عارفين اللي يطلبون هالملايين، لكن في هدف بالسالفة، الهدف أن يذلونك ويذلون أبوك ويذلون إخوانك ويذلون كل جماعتك، لا حتى القريبين منك أصدقاء ولا جيران اللي يروح يستلف علشان يدفع لك الدية، يبونك تشحذ علشان التأدب، يربونك أنت وأهلك. فأنت حطها في بالك، هل ترضى أن تحط أبوك وأهلك وجماعتك في موقف مثل هذا، تخليهم يشحذون بوسائل التواصل ولا يحطون لهم خيمة في الشارع ويطلبون بس أهل الخير والإحسان أن يسددون علشان حضرتك في لحظة نزوة ولا في لحظة غضب ارتكب جريمة؟ أنت وضميرك إذا ترضى يصير بأهلك كذي كيفك روح، لكن ترى القانون ما يرحمك والناس ما ترحمك. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.